الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع البخاري، السنه قره العين. لا نجاه لنا ولا يمكن ان نعتري مقدمه الناس الا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ربط نفسه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حقا المشرف. واحد من اكثر لما دخل على هارون الرشيد فقال له من اشرف الناس؟ قال انت. أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله. قال كذبت، يعني أخطأت. قال له بل أشرف الناس رجل عقد مجلس التحديث، ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي العدنان، رجل ربط اسمه باسم رسول الله لا ينفك عنه إلى يوم القيامة. تردي عليه يكون دائما على إلى بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، البخاري. ما زلنا في كتاب العلم وباب اسم من كذب عليها متعمدا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس الجديد في التعليق على كتاب الإمام البخاري رحمه الله، باب العلم، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم الثقة الثابت الأمين من كبار شيوخ الإمام البخاري، روى له الجماعة. قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد. ابن ابي عبيد الاسلمي مولى سلمه بن الاكوع ثقه. عن سلمه هنا طبعا هذا الحديث تراه مرصعا، هذا حديث ايش؟ لا ترون لطيفه من لطائف الاسناد، ماذا افعل؟ خالد انت بعيد جدا عنا، صحيح؟ ما تراه من لطائف الاسناد هنا؟ طبعا سلمه هنا وسلمه بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه. ايوه اللي هو ايش؟ وين صاحبك؟ صاحب البحث في الموطا. اين صاحبك؟ ماذا ترى من لطائف الاسناد هنا يا مالكي؟ سترى، دق، ترى، تامل، تدرك. صومالي، تامل، فيلسوف، تامل، ممتاز. ثلاثيات البخاري. احنا قلنا السنن باسرها ليس فيها ثلاثيات الا عندنا في البخاري ثلاثيات، وطبعا اقصى شيء وصل اليه الترمذي ومسلم هي رباعيات، او داود ايضا نفس، لا الترمذي ايضا له ثلاثيات. امسح وابن ماجه فقط، الترمذي وابن ماجه ضع كلها اضعاف. الثلاثيات الصحيحه فين؟ في البخاري، اكثر من 20 حديث. نعم. بينه وبين سلم كم رجل؟ اقرأوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم رجل؟ ثلاثة. ثلاثة، شوف ثلاثة. أنت ارجع اقرأ في المسند. المسند في أوقاف في أحاديث، يعني في حديث عبد الله بن، لو أضرب مثلا الآن حيا في حديث عبد الله بن عمرو العاص، خمسة بين أحمد بن حنبل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد من طبقات شيوخ من؟ البخاري. ولذلك هذه العلة التي تعرف لما لم يكثر الإمام البخاري عن أحمد فين؟ في البخاري. أنه بيعلو ويستطيع يأتي الحديث، يعني هو لو رواه عن شيخي احمد نزل، هو يستطيع ان يعلو، يستطيع ان يعلو. نعم. عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. الذي بعده قال رحمه الله حدثنا موسى. حدثنا موسى، موسى بن اسماعيل المنقري ابو سلمة التبوذكي، وهو ثقة ثبت امين، روى له الجماعة. قال حدثنا ابو عوانة. ابو عوانة هو الوضاح اليشكري، ثقة ثبت، لكنهم اخذوا عليه في في في في, في اخره، لكن هو من الثقات، روى له الجماعة. عن ابي حصين عثمان بن عاصم الكوفي من الثقات الاثبات، روى له الجماعة. عن ابي صالح. ابو صالح هو ابو صالح الايش؟ السمان، الزيات. لما سمع لقب بذلك عبد الفتاح؟ اصبر، ما كان يبيع السمن. تدقق النظر في ماذا؟ كان يجلب السمن والزيت الى ايش؟ الى المدينه، صحيح؟ ذكوان ثقة ثبت، روى له الجماعه. عن ابي هريره. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في. جميل هذا، عشان ليل نهار أنت تسمع رأينا رسول الله، رأينا رسول الله. خذ. نعم. تسموا باسمي. طب لا لا لحظة طارق. سيأتيك في قاعدة أصولية تقول من تعجل شيئا قبل أوانه. ما رأيك؟ تفضل. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن نعم. الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم جزاك الله خير. هنا إتماما للباب قد بينا بأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كبيرة من الكبائر كما فصلنا القول أمس، وقد قال بعض العلماء بأنه كفر، وهذا قول من؟ الإمام الجويني، وهناك من وافق على هذا القول وتبناه وقال بأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لا سيما وأن رسول الله فرق بين الكذب عليه وكذب على غيره، قال كذب علي ليس ككذب على، وهذا صحيح، هذا حق، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد الناس، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه إحلال استحلال الحرام وتحريم الحلال، وفيه تغيير الأحكام، وأيضا فيه ما هو أعظم من ذلك، نسبة ذلك لله جل في علاه، نسبة، وهذا أعظم ما يكون من العظائم، وهذا الذي جر وحدى بالعلماء الذين يقولون بأن الكذب على رسول الله كفر، لكن جماهير العلماء يقولون ليس ذاك الكذب الكفر، لكن لو استحل ذلك كفر، لو استحل ذلك، لو استحل تحليل الحرام، هم هنا الآن الذين يقولون بكفره، يقولون بكفره كيف؟ بأي وجهة؟ قالوا فيها تحليل حرام. ها؟ ليش؟ تشريع. بأي وجهة؟ هذا اسمه تكفير باللازم. تكفير باللازم. وهذا من فعل المعتزلة، ليس من فعل أهل السنة والجماعة. تكفير باللازم، لأن لازم ذلك والتحريم يكون هذا من باب الاستحلال. فهذا تكفير باللازم. فالجماهير يقولون لا، لو استحل كفر، وإلا فهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم قال فليجي النار. الحديث الأول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الزيادة هنا كما قلنا أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والآن يتبوأ مقعده من النار، والوعيد الشديد يبين الكبيرة في ذلك، وبعضهم أيضا قد تمسك بقول فليجي النار، قال يجي النار ولم يقل يخرج منها أم لا، فقال بكفره، وقلنا أن هذا مرجوح وليس بصحيح، إنما الزيادة في الحديث هنا عن الحديث السابقة بأنه قال من قال علي، أو قال من يقل علي، احتج به العلماء على عدم جواز الرواية بالمعنى، احتج به العلماء على عدم جواز الرواية بالمعنى، لما؟ لأنه قال من يقل علي ما لم أقل، والحقيقة أنك لو رويت بالمعنى ليس هذا من قول النبي، هذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم، شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قول من يقل قالوا هذه دلالة واضحة جدا على عدم جواز الرواية بالمعنى، وطبعا من تبنى ذلك من الصحابة هو ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وتعلمون أن محمد بن سيرين أيضا كان إذا انخرم حرف أسقطه لأنه لا يرى أيضا الرواية بالمعنى، وأما جماهير السلف والخلف والمحققون من أهل العلم يرون بجواز الرواية على المعنى، وجمهرة الصحابة يرون ذلك، جابر قال تصريحا قال ما قلت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم أنه لا تحسبن أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحو ذلك شبه بذلك، وهذا تراه عيانا كما ضربت مثلا بذلك أنا في حديث إيش؟ حديث العربي 9 روايات والقصة واحدة، القصة واحدة، أعربي جاء فبال ناحية المسجد، مرة يقولون بعدما بال هم به الصحابة، فلما هم به الصحابة قال لا تزرموا لا تقطعوا عليهم بولته، ثم قال له إن هذه المساجد لم تكن لأعمال الناس من شيء، إنما هي للصلاة ولذكر الله الذي في علاه، فقال اللهم ارحمني ولا ترحم أحدا بعدنا. صحيح. وفي رواية قال لما صدر الباب رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور، والصحابة قال اللهم ارحمني ولا ترحم أحدا بعدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعا ثم ذهب فبال ناحية المسجد. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولته، وعكس القول، ثم قال أهريقوا عليه سجلا من ماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء. فالغرض المقصود كل هذه دلالة واضحة جدا على أن كل راوي أتى بالقصة بأصل القصة ولكن رواها رواها بالمعنى. والأحاديث كثيرة، والبخاري نفسه في كتابه يأتي بالأحاديث بالمعنى، في كتابه في الأحاديث يأتي بالمعنى. ولذلك جماهير العلماء من المحققين من السلف قالوا يرون جواز الرواية بالمعنى، وهذا جمهرة الصحابة على ذلك. وذلك ابن مسعود كان يروي الحديث يقول أو نحو ذلك، قريب من ذلك، دلالة واضحة جدا هذه. ها؟ نعم، ولكن هم يقولون بهذا طبعا اشترطوا شروطا، لسنا بصدد الكلام اصطلاحا هنا الآن، هناك شروط، لأنه لا يخل بالمعنى، وأنه لا يغير الأحكام، ولا بد أن يكون بصيرا بهذا الباب، ما يكون عجميا، لأنه لا عجميا ممكن ما يعرف المسألة التي تخل بالمعنى أم لا تخل بالمعنى. الغرض المقصود بأنه في قوله من يقول علي ما لم أقل، الاحتجاج بها والاستدلال بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرواية بالمعنى لا تجوز، هذا خطأ. وهذا وكما قلنا جماهير السلف والخلف يرون رواية الرواية بالمعنى. أما توجيه قول السلام من يقول علي ما لم أقل، يعني الذي غير الحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو صحيح. يعني أتى بالمعنى وهو لا يدري أنه غير حكم من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري المعاني صحيحة أم لا، وهو يغير من الألفاظ ما يتغير به الأحكام، يكون هنا قال ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لم يقل الثمرة والنتيجة، قال ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من يقل علي ما لم أقل، يعني يقول قولا يغير به الحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بمعنى وهذا المعنى يغير كلية المطلوب من الحديث، يكون الحديث في حرمة شيء فيأتي هو يحسب يأتي بمعنى غير اللفظ، وهذا المعنى يغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة. فهذا قال ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالثمرة، مفهوم هذا الكلام؟ وإلا فكما قلنا الأدلة كثيرة على جواز الرواية بالمعنى. ثم قال فلا تبوأ مقعده من النار، قلنا بأن هذا من باب الإنشاء الذي يراد به الخبر، يعني هو مآله إلى النار، مقعده إلى النار، وهذا جزاؤه إن جزي به، بل هو الحق، كل الحق عند أهل السنة والجماعة بأنه أيضا في المشيئة، بأنه في المشيئة على ما فصلنا في الدرس الماضي. الحديث الثاني هو في جمل مهمة جدا، وإن غفل عليها العلماء على أساس أنه قد رواه في كتب أخرى في كتاب الأدب وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي، وهذه فيها سنة التسمي بأسماء الأنبياء، وهذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وإقرارا، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وإقرارا وأيضا بيانا، لأنه في القرآن قد ظهر ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل في علاه في قصة مريم، أنها لما جاءت حاملا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، يا أخت هارون تعرف ما بين عيسى وبين موسى كم من الأعوام المديدة والسنين الطويلة، فيقول يا أخت هارون، فذلك العلماء يقولون يعني كانوا يتسمون بتسميات بأسماء الأنبياء، كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم عليه السلام، فهارون أو موسى، فالكلام هنا لي يعني في قوله يا أخت هارون كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، ففي السنة أن تسمي بأسماء الأنبياء وهي أفضل الأسماء، وإلا فكما قال ابن القيم ما من اسم لأحد إلا وله حظ ونصيب من إيش؟ كل من يحمل اسما له حظ ونصيب من اسمه، وقد تتغير الأسماء لأن في الأسماء ما يكون فيه المدح الخالص، وأن أنه يتضمن الصفة التي بها لابد من تغييرها، تزكية للنفس أو فيها ما فيها من المذمة، فهذه التغيير يكون أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا لا سعيد المسيب ولا من لا لا لا لا جده ابن حزم قال فما زالت الحزون فينا، أراد أن يغيره فقال لا إن أبي سيعرف كيف سماني، فقال فما زالت الحزون فينا. وأيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء التي فيها التزكية، زينب بنت جحش كانت تسمى بإيش؟ بريرة أو برة، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، لأن الله تعالى قال فلا تزكوا، وفي صحيح مسلم أنه أراد أن السلام أن ينهى عن اسم نجاح ويسار وغير ذلك من الأسماء التي تتضمن التزكية، الأسماء التي تتضمن التزكية ففي نهي عنها. وأيضا إسلام وإيمان لابد من تغييرها، لابد إن استطعت أن تكون مستطيعا لذلك فلابد أن تغيرها، اسم إسلام اسم إيمان يغير لأمرين اثنين، لما فيه من التزكية ولما يتضمن فيه من لازمه يتضمن فيه الذنب. كيف الذنب؟ تقول أسمى إسلام هنا إسلام يقول لا إسلام، كأنه ينفي إيه؟ ينفي الإسلام. وهذه وسائل لمسائل الطاولة التي لابد من حسمها. فأيضا من هذه الأسماء محظور أن يسمى به المرء. قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ولا تكتنوا بكنيتي يعني لا يقال أبا القاسم، لا تكني بأبي القاسم. العلماء يقولون، اختلفوا العلماء في قول مسلم لا لا ولا تكتنوا بكنيتي، هذا نهي للتحريم عموما أو هو على الإرشاد أو هو على التخصيص، على أقوال ثلاثة وأصح وأسد هذه الأقوال. لا تكتنوا بكنيتي أنها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أنها التحريم فيها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لما؟ لأنه كانت العلة، لأن الإنسان كان في السوق وقام رجل قال يا أبا القاسم، فقال الإنسان ها قد أجبتك، قال ما أردتك يا رسول الله. هذا فيه نوع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، وتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك. لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لما كنت أريدك، هذه مشعرة ليست بعظيم التوقير. وقد قال الله تعالى لتوقروها وتعزروها وتسبحوها بكرة أصيلة، وقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، فلذلك قال لا تكتنوا بكنيته، لا يكون هكذا، لا هذا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن كانت العلة ظاهرة في هذا فيكون هنا جاءت كما أردت، إنما يكون هنا المسألة على التخصيص في عدم يعني الإشعار بعدم التوقير العظيم لتعظيم مكان وجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم العلة انتهت. وعندنا أصوليا أو كما ندرس الأصول الحكم يدور مع علتي حيث دارت وجودا، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهت العلة. قل بقى أبو القاسم لأي أحد ما فيها ثمة شيء، وهذا الراجح الصحيح، وإن كان بعض العلماء يجريها على عمومها، لكننا نقول بأنه يصح التخصيص بالعلة. فاهم طارق؟ أيوة، لأنك سرحان، أنت من دقيقتين كنت من دقيقتين كنت سرحان. أيوة طارق سرحان يعني سرحان. لا مش سرحان، ما فهمتهاش أصلا. ما فهمتها، يعني ما سرحت. صومالي. معايا. إذا أجب. قلت وهذه المسألة يظهر فيها أن بجواز التخصيص بالعلة. هي علة خصصتها. إيه؟ هنقعد أو أنا وأنت كده بهذه الطريقة. ها؟ لكن أنت معي. هو المسألة أن في الكلام في التخصيص بالعلة، والصحيح أصوليا أن لا تخصص بالعلة. العلة هنا مسألة الاشتباه عندما تنادي بكونيا الاشتباه. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، لأننا نريد حفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيره بتوقير بعظيم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهت العلة، فإذا انتهت العلة انتفى الحكم. هذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح أن المسألة النهي هنا خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن رآني في المنام فقد رآني. هذه هي مناسبة الحديث، لأنه ممكن إنسان يقول ولما أتى بهذا الحديث بتطويل هذا الحديث على مسألة الكذب. نقول هنا مناسبة الحديث من رآني في المنام فقد رآني، والمعنى أن من كذب علي في قولي أو كذب علي في إيش؟ في منام، يعني في يقظة أو في منام. يعني قد يجري يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أنت على الجادة وعقيدتك هي العقيدة الصحيحة، ويكون هو خارب العقيدة مثلا منحرف العقيدة، فيأتي فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس. أو يقول نعم ها وعتعمامته وأيها نعم وعصا ما زالت يدها يتضرب بعصاه، يقول لك ما زالت تعلم في يدها هنا، وترى ما ترى بقى من هذه الأمور. فنقول بأنه هنا أن أتى بها لبيان المناسبة، أن يكذب في اليقظة أو يكذب في المنام، كما الذين يكذبون في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الشيطان يتلاعب بهم، كثير من الناس يتلاعب بهم الشيطان، يقول الليلة سأرى النبي في المنام، فيذهب إلى غار حراء أو أي غار يجلس فيه يقعد يستغفر يأكل يصوم يعمل ما يفعله، يحسب أن هذا وفي الليل يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا ما رأى النبي، رأى إيه؟ رأى إبليس جاء هو قال له أنا رسول الله. أي نعم، كما سنبين في هذا الباب. قال من رآني في المنام فقد رآني، والمعنى هنا تعرفه من فعل التابعين والصحابة. لما جاء رجل ابن سيرين وكان من أعلى الناس في هذا الباب قال رأيت رسول الله، قال لا تكمل، صف لي من رأيت، صف. فما كان الوصف مطابقا قال إذا أنت رأيت رسول الله. يبقى إذن وقوله سلم فمن رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به، معناه إيش؟ لا يتمثل بصورتي التي أنا عليها، قد يتمثل بصورة أخرى، زي واحد يقول لك وجدت النبي صلى الله عليه وسلم أسود طويل ومعه خلاص أنت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته هاي ما ولا رأيته ويقول لك وكان بجانبي أبو بكر وعمر وعثمان طبعا أنت تتكلم على أبو بكر هنا هذا لا لا ما في ما في شيء ما في شيء هو يؤول يؤول الرؤية عن يقول له عن الصديق هو يؤول الرؤية فقط فالحق لأنه ابن سيرين قال له صف من رأيت أقول هل هذا رسول الله أم لا يبقى معنى قوله سلم من رآني في المنام فقد رآني يعني من رآني على صورة التي خلقني الله عليه فقد رآني الشيطان لا يستطيع أن يأتي على صورة النفس منعه الله من ذلك لكن يأتي يدلس يأتي الرجل يأتيه على صورة أخرى يقول له أنا رسول الله ده بيأتي يقول أنا الله نعم لما عبد القادر الجيلاني يقول رأيت ربي في المنام فجاءني فقال يا عبد القادر لقد رضيت عنك وأسقطت عنك التكاليف وعبد القادر كان رجل من النبلاء من العباد الزهاد فقال له اخسأ عدو الله فقال له يقول لك أنا ربك رضيت عنك وتقول اخسأ عدو الله كيف عرفته؟ قال إنه إبليس قال كيف عرفته؟ قال عرفته؟ قال لي أسقطت عنك التكاليف والله قال لسيد الخلق أجمعين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت فكيف أسقطت عنك التكاليف أنت إبليس فقال اخسأ عدو الله فالحق أنه يتمثل الشيطان يتمثل في غير سورة النسلم يقول أنا رسول الله وهذا كثير من الناس العوام يقعون في مثل هذا فهنا النسلم فصل الخطاب فقال من رآني في المنام فقد رآني يعني رآني على صورتي فقد رآني أنا الإشكال ليس هنا الإشكال في رواية أخرى قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ما هو شوف إن شاء الله عندك أليبي تحتمل أمورا فأريد تحملها على أي شيء أنت يعني لو رأيته أمس في المنام تراه غدا في اليقظة أنا هذا الذي أسألك لا فهمت غلط أن اللي يراه في المنام سيراه في الجنة ممتاز سيرى في عرصات يوم القيامة هذا توجيه صحيح عند العلماء أنه سيرى في اليقظة يعني في عرصات يوم القيامة أنه رسول الله سوى يراه في الجنة بإذن الله كما قلت اللهم اجعلنا نراه جميعا في الجنة بل اللهم بحق لا إله إلا الله بحق وجهك الكريم اجعلنا نرافقه في الجنة ولا ننزل عن ذلك نحن لا لسنا أهلا ولا فعلنا ما يؤهلنا ولا نفعل ما يؤهلنا لذلك لكننا نطمع في قرب الله وإننا عزاؤنا عزاء ما قال أنس رضي الله عنه وارضاه عندما نظر إلى أبي بكر إلى عمر إلى شهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد مثل هؤلاء فلما جاء الحديث قال ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث المرء مع من أحب ونحن نشهد الله أننا نحبه ونحب رسوله ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا واجمعنا معهم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى اللهم آمين قال فإن الشيطان لا يتمثل بي يعني على صورتي التي خلقني الله إياها قال لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما بينا قبل ذلك وأن هذا من باب الإنشاء الذي يرد به الخبر وأن مسلم أخبر بأن ماله للنار بأنه يستحق النار جزاؤه إن جوزي به وقد يغفر الله له وقد يعفو الله عنه وهو في مشيئة الله جل في علاه إن شاء عذب وإن شاء غفر لأن الله قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لذلك قال الإمام الشافعي قال أقابل ربي بكل ذنب أحب إلي من الشرك لأن الشرك مآل صاحبه إلى الخلود في النيران الفوائد المستنبطة فضل التسمي بأسماء الأنبياء الله اختار الأنبياء أسماءهم ففضل التسمي به ولكل إنسان حظ ونصيب من اسمه الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة وأعظم الصلاح في الرؤية رؤية الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم لكن لابد أن نزيد أمرا هنا مهما وأن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام يعني لا يستطلعون هلال رمضان فيأتي رجل يقول انتظروا قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال غدا رمضان هذا لا يؤخذ بقوله هذا لا يؤخذ لأنه الأحكام لا أحكامنا الأحكام الشرعية لا تترتب على المنامات بحال من الأحوال هذه خرافات مش خرافات الرؤية استغفر الله خرافات من يقول بأن الأحكام ممكن أن ترتب على المنامات لماذا؟ لأن الدين قد كمل بالنصوص نحن ما عندنا حدثني قلبي عن ربي عندنا حدثني فلان عن فلان عن النبي العدنان مفهوم؟ الفائدة التي تليها خطروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنجزنا بفضل الله وأنهانا ربنا من البلاء. طيب يعني بهذا انتهى الدرس. نعم الأسئلة، أنا نريد الأسئلة، ما فيش مشاكل. تفضل يا أبا بكر. عفوا دكتور، السؤال الثلاثة عندك ثلاثة أسئلة. نعم. ابدأ بالأول. الأول يريد كثير من البيان بنسبة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم، لأن هذا إيش قلت؟ يريد بيان كثير حول رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم هل هي فضيلة أم لا؟ هل هي فضيلة أم لا؟ هو الكلام في هذا، يعني هل هذه تدل على على على على على, على فضل مؤمن على مؤمن؟ يعني هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تدل على فضل الرائي على غيره؟ قد يكون من أزهد الناس وأعبد الناس وأتقى الناس لا يراه. صحيح ولا لا؟ نعم، لأنه كمل إيمانه بالغيب في ذلك. وقد يراه من له فطرة سليمة، تدل على فطرة سليمة، أنه ممكن يكون يعني لا يكون رائيا إلا صادق اللهجة، حق يعني تكون فضيلة له. لكن هذه لا تدل على الأفضلية المطلقة، مفهوم؟ وإذا يعني إذا كان متشوقا حقا وكان محبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم قد يراه في المنام. طيب ننتهي منه ونأتي لحضرتك. الحديث الذي قرأنا اليوم، من يأكل ما لم أكل، يوجد حديث كفى بالموت وائدا ولا يفعل. هذا ليس حديثا. أيوة. فكيف هذا؟ هم قالوا ما خلاص ليس حديثا. نعم انتهينا، ليس حديثا. الثالث، هات انتقل للثالث، انتقل للثالث. المقصود أريد أن أبين، هم قالوا وليس حديثا، فالرسول قال من ما لم يقل. لو قالوا قال رسول الله فهم وقعوا في الكذب، وقعوا في الكذب. فإن كان خطأ فالاسم مرفوع، وإن كان تعمدا فليستبشر بالتبوء بالمقعد في النوم. وثالث، هذا الثالث. انت ما انت تدلس علينا ولا ايه؟ تفضل. هذا يعني هو اكد الثاني. لا جيد، تفضل. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه زيادة شاذة. ايوه، وما الرسول لم يكن مقال. لا، هذه ما هذه في ضعف الاسناد هنا، مفهوم؟ هذا ضعف الاسناد. نعم، يعني ضعف الاسناد لا يدخل في هذا باب ضعف الاسناد والاجتهاد في هذه المسألة. الانقطاع والإرسال لا يدخل في هذا الباب. تحت أمرك، رهن إشارتك يا أبا بكر. التقبيل على الهواء يجوز، لكن التقبيل على المباشرة لا يجوز. شفت سؤال في من قال بعض العلماء يجوز الرواية بالتمريض. الرواية، نعم، هذا ولذلك العلماء يقولون إلى شرب يمينك، قال إنسان لا تشرب شمالك لأن الشيطان شرب شمالك بشمالك. رواية الراوي الحديث الذي يعلم بأنه ضعيف وجب عليه أن يظهر ضعفه، وجب عليه، فعلى الأقل أن يقول روي. وأيضا مذموم جدا أن تأتي بحديث الصحيحين وتقول روي، وهذا الذي أنكره النووي في شرحه للمهذب على صاحب المهذب، أن يأتي بحديث في الصحيحين يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يليق هذا، هذا حديث في الصحيحين، مفهوم؟ صيغة التمريض. نعم. اصبر اصبر الان، لان النيجيري هذا في في في في عقلي اشياء تلعب كثيرا وتظهر في اسئلته. انت الان سؤالك يقول لو رايت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبنى شيئا فقال انت على الحق ياخذ بها ام لا؟ صحيح؟ والله هذه المساله مساله عويصه جدا في هذا الباب. الاصل انه يكون قد راى النبي حقا على صورته، فان راى النبي صلى الله عليه وسلم حقا على صورته فهذا من الله جل وعلا انباء بانه على الحق فليثبت عليه. لكن اكثر الذين يقولون ذلك تعرف انت شوف شوف الامام الشافعي ضرب لنا مثلا قويا، قال ان رايت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعتبره حتى تعرضه على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فان وافق فهي كرامه من الله، وان لم يوافق فهذا تلاعب الشيطان به. لا تسمي، نحن في مجلس علم لا أحب فيه التسمية لأحد بحال من الأحوال. نعم، الشيخ هو معروف. لا لا، عاجبك اسمه، عاجبك اسمه. ايوه اترك الاسم. جدا جدا، حتى لما بلغ من العلوم والدعوة والسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ملايين يقول على العلم، اترك ذلك العلم انت يعني. اترك هذا العلم انت افضل من كل العلوم، ثم بنى مذهب والناس يعني هل هذا انت تتبع هذا؟ تتبع؟ تتبع هذا؟ انا سؤالي لك صريحا اجد اجابه صريحه. خلاص اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم. شوف الذي تقوله انت مجانب لما قاله ولا لا؟ هو الله كثير. هو ايش؟ هو سافر من هو الان نهايه الامر. طريقك ما هو طريقك؟ طلب العلم فقط، صاحب القران. إياك وإياك. نعم تفضل. هو سبق تفضل. تفكير اللي كان نرجع للجزائر، قد تكون الرؤية لصار شخص آخر. يحكي في عالم من علماء الجزائر كان يمكن تحت 500 قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاش لنفسه، قال لشخص آخر أن يوصيه أن يذهب له ويبشره في الجنة. الله أكبر. ذلك الرجل هو بقال. الله أكبر. بل هذا العالم قال أنا أقرأ كتب وأجتهد كما قلت أنت. نعم، ومات الجزائر مات له هو. وبعد يبكي، فاستحلف ذلك البقال. ماذا تفعل؟ بالله ماذا تفعل حتى أوصاني الرسول بك؟ نعم. فقال لأن أنت في الإسلام كنا رؤية الرسول تأتي بعمل عظيم، مش خلال علم، مش خلال بعمل عظيم. طهارة قلب. وعندي قصتين. فالبقال قال له أقول لك واستلم. فقال ماذا فعل؟ قال يوم من الايام دارت من امراه من زاني في المنطقه وحمل، فتجوزتها فوجدتها في الشهر الخامس، فسترت عليها وبعد ان انجبت وضعت امها في المسجد وبقيت حتى خرج الناس، فوجدت الطفل وقالوا لمن هذه؟ فقلت لهم تكون لي وانا اربيك. الله اكبر. ولهذا الله اكرمني برؤية الرسول. الله اكبر، الله اكبر. هل هنا الزاني هذه من الاولى ان نقوم عليها بالحد؟ لا، الأولى الإحسان والستر. الأولى الإحسان والستر. وهذا هو. شوف شوف جزاء، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ سبحان ربي العظيم. الذي يسعى الذي يسعى لكشف ستر أو هتك عرض، فإن الله إذا صح التعبير فإن الله وراءه حتى يكشف ستره وعرضه. هذه هي. والمشكلة إن في كثير من الشباب لا يفقهون هذه المسألة، يحسبون أن هذه نصرة للدين، يريدون ذلك، فهم؟ وهذا من تلبيس إبليس عليهم، فيفعلون هذا والله جل وعلا يستدرجهم من حيث لا يعلمون، لأن الحق بأن الصادق الذي يسير على عبادة حقة، الذي يسعى لمحبوب الله، وأنا أسألكم بالله، محبوب الله، الستر أم غيره؟ أبو بكر ماذا قال الرجل الذي قال له أقم على قبلتها؟ قال استتر بستر الله. ستر ستر الله، سترك الله فستر ستر الله، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أقبلتها؟ قال أفأخذتها أو كلام قريب من ذلك. شوف لدرجة إيه عشان يمشي ويلقن أنه يمشي. فهذا هو الأولى وهذا هو الأصح والأسد، وهذا لا يفعله إلا الكريم النبيل. الحر لا يفضح والخسيس يفضح. الحر لا يفضح. لما؟ لأنه لبيب، يعلم أنه قد يكون في نفس الموضع بعد يوم، بعد ساعة، بعد ثانية واحدة. لأن المسألة مسألة أقدار. مسألة أقدار، والله له في عباده شؤون وحكم. وقد يبتلي الله العبد الرائع عبادة، النبيل يبتليه لحكم أخرى. صحيح، وقد يعافيه لحكم أخرى. الله له ما له من الحكم في وشؤون في عباده سبحانه وتعالى في علاه. وعامة مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أعرف بعض الإخوة كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني رأى دله على عالم أو طالب علم يتعلم عليه يعني، وهو طالب علم لا رأى ولا هو أصلا أهل حتى لذلك، لكن هو دله. الذي فهمته أنه قال له تعرف فلان في المنام، فلان، فقال من؟ قال تعرف فلان؟ قال من؟ قال ما أعرفه. قال اذهب فاطلب عليه العلم. وكان باسم المسجد أيضا، الأخ ده كان عراقي، جاء أول مرة يأتي للمسجد وأول مرة يرى هذا الشيخ. والعجيب أنه جاء صادف اليوم الذي جاء فيه أن الله تعالى وفق هذا الشيخ أنه دعا في رجل فلبيني للإسلام فأسلم. فهو أسلم رجل غراقت عينه ثم قام فقال للشيخ قال ما اسمك؟ استغرب الرجل فقال له لما تسأل؟ قال ما اسمك؟ وقال له كنوا بيحاربوا العراقيين أيضا، ما اسمك؟ فقال اسمي كذا. قال اجلس، المسجد ده ما اسمه؟ قال اسمه كذا، على نفس الذي رأى. فبكى الرجل بكاء شديد، بعد قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب في مسجد كذا فتعلم على فلان. قد وهذه تكون إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يكون العبد صادق مع الله جل وعلا، فأرى من ذلك من البشارات الكبيرة. ها؟ لا سيما هذا الزمان الذي فيه الفتن تأتي تطرى تعصف وتستق. نسأل الله أن ينجينا جميعا. ننتهي آخر سؤال من أجل صراحة عشان أنا أستروح بس مشيا حتى. من هذا الشيخ؟ الله يا الله يا قلت لك أخذها العلماء حملها العلماء الصحيح رجع أنه تحمل على زمان مثلا العلة العلة تنتفي ده ينتفي الحكم إذا انتفت إذا انتفت العلة. نعم كيف؟ لا لا هي معلول ليس منسوخة، كأنه مؤقت حكم مؤقت ومؤقت. طيب انتهينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.